بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، تكلمنا في الحلقة الماضية حول شيء من أحكام النساء وما يتعلق بالدماء الطبيعية التي تخرج منهن، ومتى يلزمها الصلاة، ومتى يعتبر حيضا، ومتى يعتبر نفاسا. وكنا توقفنا على الكلام حول الاستحاضة وأحكامها، وكيف لو أن امرأة واصل معها الدم، يعني نفرض أن الحيض مثلا عادة يكون من تاريخ 1 في الشهر إلى تاريخ 7 مثلا، نفرض أن امرأة واصل معها الحيض من 1 إلى 30، هل تعتبر هذا كله حيضا أم أن له حكم آخر؟ الصحيح أيها الإخوة والأخوات أن الحيض لا يمكن أن يتجاوز هذه المدة، لا يمكن يصل إلى 30 يوم، أو يصل أحيانا إلى 20. ذكر بعض العلم أن أكثر مدة يمكن أن يصل إليها الحيض هو 15 يوما، وهذا أيضا قليل في النساء، أكثر النساء لا يتجاوز 7 أيام إلى 8 أيام. فإذا كانت المرأة يخرج منها الدم متواصلا كثيرا، فهذا في على الصحيح من أقوال العلم أنه يعتبر استحاضة. فما هي أحكام الاستحاضة؟ المستحاضة أيها الإخوة والأخوات لها 3 أحوال. إما أن تكون هذه المستحاضة، أعني بالمستحاضة المرأة التي واصل معها الدم. بعض النساء تتصل تستفتي تقول يا شيخ أنا صار لي 2 شهر الدم معي متواصل ما يتوقف، مثل مثلا الذي هي سلس البول. سلس البول يبدأ البول يسيل منه دائما 24 ساعة ما يتوقف. فكذلك المستحاضة هي التي يخرج منها الدم متواصلا لا يتوقف أبدا. هذه أيها الإخوة والأخوات لها 3 أحوال. إما أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، يعني نقول لها من متى بدأت معك الاستحاضة؟ قالت يا شيخ أنا صار لي 2 شهر الدم ما يتوقف. نقول طيب قبل هالشهرين كم كانت عادتك؟ قالت والله أنا يا شيخ قبل 2 شهر كنت من 5 إلى 12 في الشهر حيضي. نقول إذا اعتبري الآن كل ما جاء تاريخ 5 اعتبري أنه حيض إلى تاريخ 12، ما قبله وما بعده اعتبريه استحاضة. طيب هي ماذا تستفيد من هذه الفتوى؟ تستفيد أنها من تاريخ 1 إلى تاريخ 5 في الشهر تعيش كما تعيش بقية النساء، تصلي، تصوم، يجوز أن يطأها زوجها عند الضرورة لكن يكره له ذلك، تقرأ قرآن عادي، مستحاضة مثل الطاهرة، سوى أن الوطأ يكره للرجل أن يطأ في وقت استحاضتها. إذا جاء تاريخ 5 تعتبر نفسها حائض، تترك الصلاة، تترك الصوم إلين تاريخ 12، لأن هذا وقتها دائما السنين الماضية قبل أن يصيبها هذا المرض الاستحاضة. إذا جاء تاريخ 12 تغتسل وتعتبر نفسها طاهرة مع وجود الدم لا يزال ينزل. هذه المستحاضة إذا كان لها عادة معروفة، كما قال صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لما أصابتها الاستحاضة، قال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، كما في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لفاطمة بنت أبي حبيش لما بينت له أنها ينزل منها الدم، قال إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. متفق عليه. إذن هذا هو القاعدة، إذا كانت المرأة لها حيضة معروفة فإنها تأخذ هذا التاريخ وتطبقه على أيامها. كيف تطبقه على أيامها؟ ما الفرق بين أن تعتبر نفسها حائض أو تعتبر نفسها مستحاضة؟ تعتبر نفسها بهذه الصورة. إذا كانت هذه المرأة كما ذكرنا من 5 إلى 12، إذا جاء تاريخ 5 تعتبر حيض، إذا انتهى 5 وجاء تاريخ 12 تعتبر طهرت وتغتسل. طيب الدم لا يزال ينزل، كيف تصلي؟ تضع على مخرج الدم يعني شيئا يمنع وصوله إلى الملابس، ثم كلما أذن للصلاة تتوضأ وتغير هذا الشيء وتضع شيئا يعني نظيفا ثم تصلي. طيب يا جماعة لو نزل الدم وهي تصلي ليس عليها حرج، لو نزل الدم وهي تصلي ليس عليها حرج، لأن هذه استحاضة. كمثل مثلا من نزل منه البول وهو يصلي وهو به سلس البول لا يستطيع أن يمنعه عن نفسه. هذا إذا كانت المرأة لها عادة معروفة. الحالة الثانية، إذا كانت المرأة ليس لها عادة معروفة، نفرض أنها المرأة قلنا لها اتصلت قالت يا شيخ أنا الدم متواصل معي من 2 شهر وهو ينزل مني الدم متواصلا، أنا ما أدري أنا حائض أو مستحاضة، أصلي أم لا أصلي؟ نسألها نقول طيب أنت قبل أن ينزل منك الدم هل كان عندك وقت معين تحيضين فيه؟ الشهر الماضي اللي قبله، عندك وقت معين؟ إن قالت نعم أنا أحيض 5 أيام من تاريخ كذا إلى كذا، قلنا خلاص طبقيها هنا. لو قالت والله يا شيخ حتى قبلها الأيام هذه متلخبطة، مرة يأتيني الحيض من 1 إلى 5، ومرة يأتيني من 13 إلى 20، ومرة يأتيني من 10 إلى 17، متلخبطة يا شيخ ما أدري متى يكون. طيب في هذا الحال نقول لها حكم آخر، وهذه المرأة التي ليس لها عادة ثابتة لها حكم آخر. نقول طيب الدم الذي ينزل منك الآن هل كله له صفة واحدة؟ شهر كامل كله نفس اللون؟ قالت لا. قلنا كيف؟ قالت يا شيخ أنا من أول الشهر من تاريخ واحد في الشهر إلى تاريخ 10 في الشهر يخرج دم أحمر رقيق، ليس ثخين، رقيق. ثم يا شيخ من تاريخ 10 إلى تاريخ 17 يبدأ لون الدم يتغير إلى أسود ثخين له رائحة مميزة. من تاريخ 17 إلى آخر الشهر يرجع أحمر رقيق. إيه إذن الآن أين الحيض؟ الحيض من 10 إلى 17. إذا كان الدم يتميز، فيكون بهذه الصورة. ويدل على ذلك الحديث الصحيح لما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، قال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعرف يعني منه عرف، منه رائحة، فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر يعني الدم الاستحاضة فتوضئي وصلي، كما رواه أبو داود. فيه أن المستحاضة تعتبر فقط الدم، هو الدم الذي يكون له هذه الصفة، وهذا هو الفرق. وعموما يا جماعة ترى يعني طبيعي أن المرأة تستطيع أن تفرق بين الدمين. يعني قد يسمعني الآن بعض الرجال ويقول كيف يا أخي كله دم تستطيع تفرق؟ نعم، كما أنك أنت أيها الرجل تفرق بين البول وبين المني وبين المذي، كذلك المرأة تفرق بين أنواع الدم التي تخرج منها. طيب هنا حالة ثالثة قد تقع. لو قالت المرأة أنا يا جماعة عندي الدم يخرج من شهرين خروجا متواصلا، نبدأ بالحالة الأولى، نقول طيب أنت عندك عادة معينة قبل أن يستمر؟ قالت لا والله من قبل وأنا متلخبطة أموري، مرة في أول الشهر، مرة في نصفه، مرة في آخره. قلنا طيب ننتقل للمرحلة الثانية، هل هذا الدم كله بصفة واحدة؟ قالت لا والله يا شيخ نعم إنه ليس بصفة واحدة، يخرج أحمر رقيق 5 أيام ثم 7 أيام أسود ثخين ثم يعود أحمر رقيق. نقول خلاص هذا هو الدم. لو قالت لا الدم كله بصفة واحدة، إذن الحالة الأولى ما تصلح لها لأن أصلا ما كان عندها عادة ثابتة. الحالة الثانية ما تصلح لها لأن ليس لها تمييز في الدم. في هذا الحال ماذا نفعل؟ في هذا الحال تنظر إلى قريبة، إلى أمها وأخواتها، كم يحضن من الشهر؟ نقول أمك وأخواتك كم يحضن من الشهر؟ قالت والله يحضن 7 أيام 6 أيام. نقول إذن اعتبري حيضك 6 أيام من كل شهر. طيب 6 أيام من يحددها؟ هل هي تحددها أم نحن نحددها؟ نقول بحسب ما يغلب على ظنك أنه حيض. قالت والله بصراحة نعم الدم كله صفة واحدة، لكن أنا إذا جاء تاريخ 10 من الشهر يبدأ معي مغص وآلام إلى تاريخ 17. نقول إذن حتى لو كان الدم نفس الدم إلا أن يغلب على ظنك أن هذا هو وقت خروج الحيض فيعتبر هذا من الحيض. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت أبي حبيش بنت جحش، وقد كانت مجموعة من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أصبنا بمسألة الاستحاضة، ف كنا يأتينا ويسألنه، قال لها إنما هي ركضة من الشيطان، يعني عرق انطلق. قال فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 يعني يوما، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. رواه 5 وصححه الترمذي. عموما هذه هي الأحوال الثلاثة للنساء، فالعادة هي أقوى العلامات والتمييز يأتي بعده، ثم بعد ذلك تعتبر غالب عادات النساء. طيب المستحاضة ما الذي يلزمها في حال الحكم بطهارتها؟ لو امرأة قلنا لها أنت مستحاضة، طيب كيف تتعامل مع هذا الدم الذي يخرج منها؟ المستحاضة يكون لها حالان يمكنها أن تتعامل مع هذا الدم من ناحية التطهر للصلاة. الحالة الأولى أن تكون هذه المستحاضة، طبعا المستحاضة يجب أن تضع على يعني موضع خروج الدم ما يمنع وصوله إلى الملابس، وإن وصل إلى الملابس شيء لزمها أن تغسلها قبل الصلاة من باب إزالة النجاسة قبل الصلاة. المستحاضة لها حالتان، إما أن تتوضأ لكل صلاة، هذه الحالة الأولى أن تكون تتوضأ لكل صلاة وتغير هذا الذي وضعته يمنع وصول الدم. الحالة الثانية أن تغتسل. طيب تغتسل لكل صلاة؟ لا، طبعا صعب أن تغتسل لكل صلاة، فيكون لها حل آخر، وهو تغتسل وتصلي الفجر، ثم تستمر ما تصلي إلى أن يؤذن العصر. طيب الظهر، تغتسل العصر وتصلي الظهر والعصر، أربع وأربع، طبعا لا تصلي ثنتين وثنتين لأنها ليست مسافرة. تغتسل وتصلي الظهر والعصر، ثم تستمر ما تصلي إلى أن يؤذن العشاء، ثم تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، فتعتبر صلت في ثلاث مواضع من اليوم، الفجر والعصر والعشاء، وتعتبر اغتسلت أيضا ثلاث مرات في اليوم، في الفجر وفي الظهر وفي عفوا في الظهر في الفجر وفي العصر وفي العشاء، هذا أفضل لها. أما إذا كان عليها مشقة وتقول يا شيخ أغتسل ثلاث مرات في اليوم هذا صعب علي، نقول إذا توضأ لكل صلاة كالوضوء العادي وليس عليك في ذلك شيء. طبعا أيها الإخوة والأخوات، يعني هذه المشقة التي تصيب المرأة وهذا الحيض الذي يصيبها هي مأجورة عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد ليؤجر على عمله كله حتى الشوكة يشاكها، له بها أجر. يعني لو إنسان يمشي وأصابته شوكة له بها أجر، فلا شك أن المرء يؤجر على ما يصيبه من أذى. فالمرأة التي يصيبها هذا الحيض ويعني تتعب معه لا شك أنها تؤجر، فإذا هي احتسبت عند الله عز وجل وعلمت أنها يعني مأجورة عند ربنا جل وعلا فلا بأس من أنها يعني تتحمل مثل هذاك، لأنها مأجورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه، أصاب منه يعني أصابه بالمصائب. وينبغي أيضا أيها الإخوة والأخوات على الرجل أن يراعي هذا في امرأته، يعني لو أن امرأة أصابها هذا الدم الاستحاضة أو نزيف ينزل منها دائما، ينبغي على الرجل أن يكون مؤدبا معها. ليس كل ما رآها كل ما راد يقترب منها قالت أنا عندي دم ليتك تنتظر، فيبدأ الرجل يتأفف غير، لا، الأصل أن الرجل أيضا يتحمل هذا من امرأته، كما أنها هي قد تتحمل منك رائحة أحيانا كريهة تتحملها من زوجها من فمه أو من غيره من المواضع، فكما أن المرأة تتحمل هذا من زوجها، الأصل أن الرجل أيضا يتحمل هذا من زوجته، كما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ثم قال وللرجال عليهن درجة، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤذي أهله في مثل ذلك، لا يؤذيهم، وإذا رأى منهم ذلك عده أمرا طبيعيا ويؤانسها ويعني يشاكلها ويلاطفها، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعطي الموضوع أكبر من ذلك، بل كان أيضا يعني يبين للنساء هذا الحكم. في يوم من الأيام أقبلت إليه صلى الله عليه وسلم امرأة قالت يا رسول الله كيف أتطهر من الحيض، فكانت النساء تسأل عادي، قال صلى الله عليه وسلم لها خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. طبعا هو يعني صلى الله عليه وسلم أن تجعل الفرصة القطعة من مسك يعني من قطن أن تجعلها على موضع خروج الدم لتتأكد هل توقف الدم أم لا، فاستحى صلى الله عليه وسلم منها، قال سبحان الله تطهري بها، ثم قالت كيف أتطهر، ما فهمت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجهه وقال سبحان الله تطهري بها، استحى أن يشرح لها، فجبذتها عائشة رضي الله تعالى عنها وشرحت لها ذلك، فكان صلوات ربي وسلامه عليه حييا كريما في تعامله مع الناس يستحي منهم، لكنه مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يبين لهم مثل هذه الأحكام. هذا فيما يتعلق بأحكام المستحاضة. بقي عندنا في الحقيقة الكلام على النفاس وما يتعلق بأحكامه، والنفاس كالحيض فيما يحل، فيجوز للمرأة في حال حيضها أن تمس المصحف بحائل، كذلك المرأة في حال نفاسها يجوز للمرأة في حال حيضها أن تقرأ القرآن غيبا، كذلك المرأة في حال نفاسها يجوز للرجل أن يقترب من امرأته ويصنع كل شيء إلا الوطأ وهي حائض، كذلك في نفاسها. كذلك في الأشياء المحرمة على الحائض هي محرمة أيضا على النفس، فيحرم مثلا عليها الصلاة، الصوم لا يجوز أن يطلقها وهي نفس، كذلك الطواف، وكذلك اللبث في المسجد، كذلك الحائض يجب عليها بعد انتهاء حيضها أن تغتسل، كذلك النفس يجب عليها أن تغتسل عند انقضاء دمها. يقول الترمذي رحمه الله وهو يتكلم عما حدد به أهل العلم المدة الأكثر مدة يمكن أن تكون فيها المرأة نفسا، أما أقل مدة تكون فيها المرأة نفسا فهذه ليس لها تحديد. بعض النساء قد تلد ويستمر معها الدم أحيانا أسبوع عشرة أيام وتطهر ويجوز لزوجها أن يطأها وتعيش حياتها طبيعي، لكن لو استمر الدم وصل إلى 20 يوم 30 يوم أكثر مدة تعتبر نفساء فيها هي الأربعين يوما. إذا وصلت إلى الأربعين يوما كما هو قول الجمهور وكما قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها وغيرها، فما زاد على الأربعين يوما فهو استحاضة، وله أحكام الاستحاضة التي تقدمت معنا قبل قليل. طيب، قد تكون بعض النساء أحيانا لا تلد ولادة يعني تامة، أحيانا قد تسقط، فإذا أسقطت المرأة، إذا أسقطت حيضها، إذا أسقطت ولدها جنينها، هل يعتبر هذا الدم الذي ينزل حيض عفوا في حكم النفاس أم ليس في حكم النفاس؟ هذا فيه التفصيل. لو امرأة يا جماعة كانت حامل لمدة شهر ثم أسقطت، غالبا يكون الذي يسقط قطعة من دم، مضغة ليس فيها أي نوع من التخليق، ليس فيها يد ولا رأس ولا رجل، الدم الذي يخرج دم استحاضة، لا يعتبر نفاس، تصلي ولها أحكام الاستحاضة التي تقدمت. لكن لو كان هذا الجنين الذي نزل بعد أكثر من 81 يوم، يعني بعد قرابة 3 أشهر، يعني 3 أشهر 90 يوما، يعني قرابة 3 أشهر نزل هذا الجنين، سقط منها، ففي غالب الأحيان أنه يكون فيه تخلق، يكون مثلا له رأس، قد تكون العينان فيها شيء من الاتضاح، اليدان، الرجلان، فإذا كان فيه تخلق فإن الدم الذي ينزل هو دم نفاس ولها أحكام النفساء. إذن يا جماعة عندنا قاعدة هنا لعلكم أن تسعبوها معي. المرأة إذا أسقطت جنينها، إما أن تسقطه وليس فيه تخطيط ولا تخلق، فهذا يعتبر دم يعتبر دم فساد، يعني دم استحاضة، أو أن تسقطه وهو متخلق، فهذا يعتبر دم نفاس، ولا تصلي ولا تصوم إلى آخر أحكام النفساء. متى غالبا يكون فيه تخلق وتخطيط؟ إذا تجاوز 81 يوم غالبا يكون قد تخلق. إذن يجب على المرأة قبل أن تتصل على المفتي وتستفتي، يجب عليها أن تتصل على الطبيب وتسأله، تقول يا دكتور يعني أنا خرج مني الدم ماذا أفعل وكذا، أن تسأل الطبيب أول شيء هل فيه تخطيط أم ليس فيه تخطيط، الطبيب الذي ولدها أو الطبيبة التي رأت هذا الطفل الصغير أو هذا الجنين الذي سقط منها. هنا تنبيه هام، وهو أن المرء ينبغي حقيقة أن يتعلم مثل هذه الأحكام، خاصة النساء ينبغي في الحقيقة أن تتعلمها وأن تتقنها قدر المستطاع حتى تنتفع بها، ولا تكون ممن يعني يصلي أحيانا وهي فيها حيض أو نحو ذلك حتى يكون عندها شيء من الفقه. ولو أن المرأة اطلعت على شيء من الأحكام الفقهية التي في كتب الفقه، يعني إما بعض كتب الفتاوى أو بعض الكتب التي تكلمت بالتفصيل حول النفاس والحيض وغيره لاستفادت، لكن المشكلة أن كثيرا من النساء هي لا تفعل مثل ذلك، وإذا سألت الشيخ بدأت تناقش لأنها ليس عندها علم سابق. ما الذي يمنعك من أن تتعلمي شيئا من هذا قبل أن تستفتي فيه؟ أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.